وقيل أنهم كانوا يتشعبون ويتفرقون في شعبان طلبا للماء والكلاء. ولعل القول الأول فيه شيء من الصواب والسداد، وذلك لأن العرب كانوا ينتهون عن القتال في شهر رجب، لأنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر التي هي الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي أربعة، ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين شعبان وجماد الآخرة. فكانت العرب لما تحل هذه الشهور تترك القتال تعظيما لهذه الشهور، ولهذا إذا انتهى شهر شعبان رجعوا إلى ما كانوا عليهم من سفك الدماء والتناحر والقتال. وشهر شعبان في الحقيقة قد ذكر فيه الناس كلاما طويلا، وهو ما بين الحق والباطل، وفيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، ومنه ما لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة التي تدل عليها الآثار وتدل عليها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر الذي هو شهر شعبان ليس فيه فضل خاص يذكر به عن سائر الشهور. وما ذكر فيه من الأحاديث كقولهم شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي، فهذا قال العلماء أنه حديث موضوع، أو أن البعض يستدل أيضا فيما يرفع عن النبي صلى الله أو فيما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فضل شهر شعبان على سائر الشهور كفضل على سائر الأنبياء، فهذا أيضا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر شعبان في حقيقة ليس له مزية، مزية فضل يفضل به عن سائر الشهور، وإنما الذي ثبت في فضله أمر واحد، وهو ثبوت صيام هذا الشهر. ولهذا ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره ومداومته للصوم في شهر شعبان قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أو استحباب الصوم فيه والإكثار منه بقوله: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل ومزية في شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا لا يتعارض مع ما ثبت في النصوص أن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل طلوع النهار، ويرفع عمل إليه عمل النهار قبل حلول الليل. فهذا قال العلماء أنه عمل اليوم وعمل عمل النهار وعمل الليل، كما ثبت أن الأعمال الأسبوع ترفع إلى الله عز وجل في كل اثنين وخميس. فقال العلماء: إذن أعمال اليوم ترفع في الصباح وترفع في المساء، أعمال الأسبوع ترفع كل يوم اثنين ويوم خميس، وأما أعمال السنة فإنها ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام هذا الشهر، فحتى كانت عائشة أم المؤمنين تقول: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. قال العلماء: هذا الكلام من عائشة محمول على أنه كان يصوم أكثر شعبان، وليس معناه أنه كان يصومه كله حتى يوصله بشهر رمضان، المعنى أنه يصوم أكثر أيام شعبان. ولهذا ثبت عنها أنها قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ويتأكد الصوم في شعبان في نصفه الأول، يعني من اليوم الأول إلى النصف منه، فهذا يستحب فيه الصيام. ويجوز للإنسان أيضا أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأنه فيه إعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وبعض الناس فهم أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى العمل به. والصحيح أن هذا الحديث ثابت والعمل به قائم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال العلماء محمول على إذا ما كان الإنسان لم يصم نصفه الأول وتعمد الصوم في النصف الأخير، فهذا لا ينبغي أن ينشئ الصيام من النصف الثاني، خاصة إذا كان يصومه وهو يعني مع رمضان، لا يفصل بين هذا الصيام وبين رمضان بيوم أو يومين. فلهذا قال فإذا انتصف شعبان فلا تصوم، أما إذا صام نصفه الأول فإنه يجوز له أن يصومه. إذن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر الذي هو شهر شعبان، وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيام شهر شعبان وأيام شعبان استعدادا لرمضان، حتى لا يدخل الإنسان في عبادة الصوم وهو غير معتاد لها، غير يعني آلف لها، بحيث يسهل عليه الصوم. وقد ورد أيضا في شعبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإنه يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إذا كانت ليلة النصف من شعبان. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله سبحانه وتعالى يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم، أي لجميع خلقه، إلا لمشرك، مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى، فهذا محروم من غفران الذنوب. والمشاحن حتى وإن كان من المسلمين، المشاحن الذي في قلبه شحناء وعداوة وبغضاء لأخيه المسلم، خاصة إن كانت من غير حق ومن غير ما سبب ومن غير ما وجه يبقي هذه العداوة، وربما قد تكون لسبب تافه أو لأمر مادي أو لمسألة متعلقة بالدنيا، فتظل هذه الشحناء تراوده عام بعد عام، فهذا قد يكون محروم، قد يكون محروما من غفران هذه الذنوب التي تكون في ليلة النصف من شعبان. ومع هذا فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على قيام ليلة النصف من شعبان كما يفعل بعض الناس، ولكن ليس في بلدنا هذا. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه في بلدنا الناس يعني بعيدون كل البعد عن إقامة مثل هذه البدع، لأنه في بلاد المشرق الآن يعظمون هذه الليلة، ليلة نصف من شعبان، وربما قد يستدلون لها ببعض الآثار، وهي أن من أفضل الليالي التي يستحب صيامها وقيامها هي ليلة نصف من شعبان، حتى إن بعضهم يعدها هي الليلة التي تقسم فيها أرزاق الخلائق. ومن الناس أو حتى من المفسرين من ذهب إلى أن هذه الليلة هي التي قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وأنها تسمى ليلة القدر، والصحيح أنها ليست ليلة القدر، فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وتقسم فيها الأرزاق وأنزل فيها القرآن إنما هي ليلة القدر. وليلة القدر باتفاق علماء هذه الأمة أنها من رمضان، وأنها في العشر الأخير من شهر رمضان، ولهذا ما ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان فإن هذا لا يدل على استحباب قيامها، بل يجوز الإنسان أن يصوم يومه بطبيعة الحال إذا كان هذا تابع لصيامه للنصف الأول، أو كان ممن يصوم مثلا أيام البدر وهي اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فيجوز له أن يصوم. لكن أن يصوم مثلا ويتعمد ويخصص ليلة النصف الشعبان بصيام فقط لا قبله ولا بعده، فهذا لا شك أنه يقع في البدع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هذه الليلة ولا يوم تلك الليلة بصيام ولا قيام، إلا أن يكون من القيام الذي اعتاده الإنسان في سائر أيامه وفي سائر أحواله. فهذا الذي في الحقيقة الذي ثبت في فضائل شعبان، وكان من المفروض أن نتكلم عن هذا الموضوع بما فيه شيء من الإيضاح والتفصيل، لكن فيما ذكرته بمشيئة الله سبحانه وتعالى غنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن لا يحرمنا من هذه الأيام والاستفادة من صومها رجاء أن نكون من الذين يستقبلون شهر الصيام شهر رمضان بنشاط وبقوة وبمعنويات مرتفعة وبإيمان قوي يمكننا من الصيام المشروع الذي أمر به الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أنسى أيضا أن ألفت انتباه الإخوان الحاضرين معنا في المسجد أن لجنة المسجد ترغب في مواصلة أو القيام ببعض الأعمال الخاصة بساحة المسجد بفناء المسجد خاصة يعني قبيل حليل شهر رمضان يودون ويرغبون من الإخوة المحسنين أن يمد لهم يد العون والمساعدة وذلك عن طريق التبرع بالرمل أو بالإسمنت أو بالحديد يعني الشباك الذي يكون في الأرض يعني التريسودي هذا الذي يسمونه يعني يوضع في ساحة المسجد حتى تكون إن شاء الله ساحة المسجد يعني جاهزة وصالحة للصلاة فيها. فلهذا يرغبون أن يمد من أقدره الله سبحانه وتعالى على فعل الخير أن لا يتأخر وأن لا يتوانى في أن يكون من السباقين ولا سيما وهو على أبواب هذا الشهر الكريم لأن شهر رمضان أيضا هو شهر الإحسان وشهر الصدقة وشهر إجداء المعروف لمن أراد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. وأيضا لا ننسى أن كثيرا من الناس لا يزالون بحمد الله سبحانه وتعالى يتبرعون ويتصدقون بأموالهم وبالكتب وبالمصاحف لفائدة هذا المسجد ويسألون دائما يعني الدعاء. ونحن دائما نقول أن الصدقة إذا تصدق بها الإنسان يبتغي الأجر من الله ويحتسب الثواب من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجزي له المثوبة ويدفع عنه المكاره ويوفقه لما فيه الخير. فإن الصنائع المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. صنائع المعروف يعني الإنسان يصنع المعروف يتصدق يحسن إلى غيره إلى المسجد إلى الفقراء فإن هذه تقيه إن شاء الله مصارع السوء. فهذا أكبر فائدة في الصدقة. ولكن مع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والمزيد من الإحسان كما نسأل لغيرهم ممن يكونون قد ربما حرموا أنفسهم من فعل المعروف والصدقة وهم قادرون على ذلك ألا يحرمهم من هذا الخير وأن يجعلهم من المبادرين إلى هذه الطاعة لأنه بالإنفاق وبالإحسان وبالتصدق تقوى للأمة دعائم الإيمان والإسلام ويصلح حالهم. لأن الإنسان إذا لم ينفق في الخير ولم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم ينفق في لأجل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن شوكة الإسلام وشوكة المسلمين تكون ضعيفة. والله سبحانه وتعالى قال عن الكفار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومفهومه كما قال العلماء أن المؤمنين ينفقون لا ليصدوا عن سبيل الدعوة وإنما ينفقون لأجل تقوية هذه الدعوة. ولهذا في الحقيقة ما ضعف المسلمون وما ضعف مد دعوتهم في الأفاق إلا من أجل شحهم وبخلهم على أنفسهم وفي سبيل الله. لكن لما كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم ينفقون في السراء والضراء وأموالهم كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم فإن شوكة الإسلام قامت في عصرهم وامتد عود الإسلام في الأفاق وانتشرت الدعوة في كل مكان وأصبح الناس يفدون إلى بلاد الإسلام من كل حدب وصوب. كل هذا بفضل ما كانوا عليه من الإنفاق ومن معرفة ما في هذا الإنفاق من فضل وثواب وأجر جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مثل هذه الأعمال إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

وفي هذا يقول نبي الله صلوات الله وسلامه عليه: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. غير أن الكثير من الناس ومنهم المسلمون أخطأ طريق السعادة وانحرف به المسار عن إدراك أمنيته وبلوغ مراده، فلم يجني من سعيه إلا الشقاء وركام الأوهام. وقليل أولئك الذين أدركوا سبيل السعادة الحقيقية، أدركوا سبيل السعادة الحقيقية ولم يصرفوا عن سبلها وعن أسبابها، فوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى إدراكها ونيلها. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده الذين أراد لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة وفي الحياة قبل الممات. أيها الإخوة المؤمنون، قبل الولوج في صلب الموضوع أحببت أن أذكر تعريفاً لمعنى السعادة. فأهل اللغة يقولون أن السعادة ضد الشقاوة، فقولهم فلان سعيد أي ليس بشقي. أما علماء الشرع المطهر فيقولون أن السعادة هي إعانة الإله الرحمن الرحيم للإنسان على نيل الخير. يوضح هذا المعنى ويجليه قولهم: هذا إنسان أسعده الله، أي أسعده الله عز وجل بتيسير سبل السعادة له وتوفيقه إلى الأعمال الجالبة أو التي تكون سبباً في السعادة الدنيوية والأخراوية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ومن أعظم السعادات عباد الله الجنة، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقد لا نقف طويلا عند هذه التعريفات، إذ الأهم أن نعرج على الأسباب الموجبة لحصول هذه السعادة التي يطلبها كل إنسان لحصول السعادة، وأسباب شرح الصدور التي كان صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم قد تمثلها واعتنى على تحصيلها، فبلغ عليه الصلاة والسلام ذروة الكمال في طرق أسباب وأبواب السعادة، من رفع الذكر ووضع الوزر وشرح الصدر، ولأتباعهم من ذلك بحسب تحصيلهم على اتباعه وقدرهم وعلى قدر أخذهم بهذه الأسباب. هذه الأسباب عباد الله التي يكون الناس فيها بين مستقل ومستكثر، ومحروم ومرحوم، ومخذول وموفق. ومن دل على أسباب السعادة ومعالمها وعرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكترث بها وأمهلها ولم يأخذ بها، فهذا قد صدق فيه قول من قال: ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلنقف معا عباد الله على معالم هذه السعادة وأسباب شرح الصدور، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للأخذ بها، إنه جواد كريم. فأعظم أسباب شرح الصدور وأصل السعادة وأسها هو التوحيد عباد الله، توحيد الله عز وجل. فبحسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد إلى السماء. فبالهدى والتوحيد عباد الله يكون انشراح صدر العبد، كما أن الشرك والضلال سبب في ضيق صدر العبد وانحصار قلبه. فالتوحيد الصادق يورث فالتوحيد الخالص يورث الإيمان الصادق الدافع إلى العمل الصالح، والإيمان عباد الله نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيشرح صدره وينور قلبه ويوصله إلى الحياة الطيبة المطمئنة وإلى العيشة الرغيدة الهنية، كما قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، فهذا الجزاء هو من المجازات بالإحسان. والوعد بالحياة الطيبة في الدنيا ليس إلا لأهل الإيمان، فالوعد بالحياة الطيبة في هذه الدنيا ليس إلا لأهل الإيمان، فذلك الذي وعد الله سبحانه وتعالى عبادهم به. وعلى العبد أن يحقق هذا الأمر العظيم وهو التوحيد، فإنه إذا حققه هان في وجهه كل عسير، وساق الله سبحانه وتعالى له كل مطلوب وكل خير يرجوه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن للمؤمن هذا الغنم وهذا الثواب وهذه الثمرات، ثمرات الأعمال، بماذا؟ بسبب ما عليه من تلمسه أسباب الإيمان التي فيها السعادة، سواء في حالة السراء أو في حالة الضراء. وأيضاً من أسباب شرح الصدور عباد الله، ولهذا أقول أن الإنسان إذا رزق التوحيد الخالص والإيمان الصحيح فإنه قد يصاب بنازلة من الخير أو الشر فيصبر لها، بل أحيانا قد لا يفرق بينها. ولهذا تجد رجلين تنزل عليهما نائبة من الخير والشر يتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب ما كان عندهما من الإيمان والعمل الصالح. فترى الإنسان تصيبه المصيبة العظيمة من فقد الأحباب وذهاب الأموال وابتلاء الأبدان، ومع ذلك ترى الإنسان وكأنه لم يصب بشيء، تراه حامدا شاكرا طائعا لله سبحانه وتعالى وكأنه لم يحل به شيئا. وترى البعض من الناس قد يصاب في شيء قليل، إما في بدنه وإما في أهله وإما في بعض ماله، وكأنه خسر الدنيا والآخرة، لأن هذا الإنسان حرم من هذا الإيمان الصحيح ومن هذا التوحيد الخالص. من أسباب شرح الصدر عباد الله العلم، العلم يشرح الصدر ويجعله متسعا كاسعة هذه الدنيا وأكثر، كما أن الجهل يورث صاحبه الحبس والحصر والضيق أيضا. فكلما اتسع علم الإنسان انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. فأهل العلم النافع وهم العلماء أشرح الناس صدرا وأنفعهم قلبا وأطيبهم نفسا وأطيبهم عيشا. ولهذا لم يكن بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أوفر نصيبا وأكثر حظا من شرح الصدر ونعيم القلب وراحته من العلماء. من أسباب انشراح الصدر ومن معالم السعادة أيها المؤمنون الإقبال على الله عز وجل ومحبته بكل القلب والابتهال إليه جل وعلا، فليس شيء أشرح لصدر الإنسان من ذلك. وانظروا إلى ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الجليلة، ومن أعظمها هذه الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يأمر بلالا بإقامة الصلاة فيقول: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بالصلاة لا أرحنا منها. وهكذا درج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على هذا النمط وعلى هذا السير، يقبلون على العبادات بمختلف أنواعها، لا يملون ولا يضجرون لما يجدون فيها من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسكون الروح وهدوء البال. ولهذا لما أتى أهل مكة بأكابر مجرميها لينفذوا حكم الإعدام في الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، طلب منهم، لم يكن له مطلب عندهم إلا أن يهملوه لصلاة ركعتين، فأمهلوه حتى صلاهما، ثم قال: لولا أنهم رأوا النبي جزع من الموت لزدت. وهو لما يرى من الراحة والإطمئنان حتى وإن كان قد قدم نفسه وروحه فداء لله سبحانه وتعالى، مع أن الموت أشد مكروه على النفس، ولكن لما كان ذلك الموت في سبيل الله فإنه رحب به. ولهذا كان يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهذا أحد الزهاد العباد، وهو إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. إبراهيم بن أدهم الذي عرف وعلم معنى السعادة وذاق حلاوة الطاعة والعبادة، يقول لما رأى الملوك وأرباب الدنيا يتهافتون على الدنيا، كان يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن فيه لا قتلونا عليها بحد سيوفهم. أو كما قال رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة وراحة البال لقتلون عليها بحد سيوفهم. ومن أسباب شرح الصدور ومعالم السعادة عباد الله دوام ذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فإن للذكر عباد الله تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة عنه تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. والله عز وجل قال في آية عظيمة في سورة هود: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب عباد الله، اطمئنان القلوب هو انشراحها وراحتها وفي ذلك سعادتها، كما أن الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب للشقاوة وقساوة القلوب وفي ذلك شقاؤها وتعاستها. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. من أسباب شرح الصدور عباد الله إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب عذابه وسجنه وضيقه وتحول بين حصول البرء والشفاء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره وتنور قلبه ولم يعمل على إخراج الصفات المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وكل ما يكون عليه أن تعتوراه مادتان على قلبه وهو للمادة الغالب عليه منها. ولهذا قال علماؤنا في هذا المعنى أن التخلية مقدمة على التحلية، ومعنى هذا الكلام أن الإنسان مطالب بأن يتخلص من رذائل الأقوال والأعمال قبل أن يتحلى بفضائل الأعمال والأقوال، لأنه لا ينفعه أن يأتي الأعمال الصالحة وهو مقيم على الأوزار مصر على الآثام. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح توحيد إنسان ولا يصح إيمان إنسان ما لم يكفر بالطاغوت أولا، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكلما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات لعباده المخلصين المستقيمين على نهجه وشرعه إلا وذكر لهم من صفات التخلية الشيء الكثير، وقبل أن يذكر لهم هذه الصفات التي هي صفات التحلية. فهذه عباد الله بعض أسباب شرح الصدور ومعالم السعادة، ذكرت بعضها وأرجأت بعضها الآخر بعد جلسة هذه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب شرح الصدور التي تزيل الهم والغم والأمراض والقلق الإحسان إلى خلق الله عز وجل بالقول والفعل وأنواع المعروف. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا، كما أن البخيل الذي ليس عنده إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم وأكبرهم هما وغيبا وهما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلاً رائعاً للمتصدق والبخيل، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت، فكان ذلك معيناً له على أن يعفي أثره ويجر ثوبه وينفك من قيده. وأما البخيل فكلما هم بصدقة فكلما همت بصدقة رجعت كل حلقة إلى مكانها ولم تتسع له. فهذا مثل انشراح صدر المتصدق المؤمن وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. وأنواع المعروف عباد الله كلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عز وجل عن البر والفاجر أنواع الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص لله عز وجل وتصديق بوعده واحتساب لثوابه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للصدقة ويهون عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره، وذلك بحسب إخلاصه واتباعه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المعروف الصادر من الإنسان إذا كان لله سبحانه وتعالى فهو كله خير، فالخير عباد الله يجلب الخير ويدفع الشر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن للمحسن في ذلك أجر عظيم، ومن هذا الأجر العظيم زوال همومه وغمومه والأكدار ونحوها. يدل على هذا المعنى ويجليه في هذه الآية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والإمام الطبراني في معجبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي في حاجته، ولئن أمشي مع أخي في مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي رواية أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لأمته حتى لا يحقروا من المعروف شيئا. ومن لم يؤدبه القول وينفعه النصح فليستمع إلى هذا الوصف البديع فيما كان عليه الصلاة والسلام من أمر إسداء المعروف والإحسان إلى الخير إلى الخلق، لعله يهتدي فيطيع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكسر شيئاً أعطاه لله عز وجل أو يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة والفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه صلى الله عليه وسلم بما يعطيه أعظم من فرح وسرور الآخذ بما يأخذه، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره بنفسه طارة بطعامه وطارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته فطارة بالهبة وطارة بالصدقة وطارة بالهدية، وطارة يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وكان طارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، وكان يشتري الشيء ثم يعطي أكثر من ذلك أي أكثر من ثمنه، وما إلى ذلك من ضروب الإحسان والبر التي كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام بالحال وبالمقال. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أعظم خلق الله عز وجل انشراحا للصدر، وأنفعهم وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا وأسلمهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن للصدقة وفعل المعروف عباد الله تأثير عجيب في انشراح الصدر. فهذه أيها الإخوة المؤمنون بعض معالم السهادة وبعض أسباب شرح الصدور، ذكرناها لكم تذكرة لأنفسنا ولكم، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للأخذ بها جميعا أو أن يوفقنا للأخذ ببعضها. وأما أن نبحث عن معالم السعادة في غير ما ذكر فإن الباب مقفل، وإن الطريق لا يؤدي إلى مخرج. فكثير من الناس طلب السعادة في غير ما ذكر لكم، فأخطأ الطريق وظل سعيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ظن أن السعادة في المال فقد أخطأ، ومن ظن أن السعادة في صحة الأبدان فقد أخطأ، ومن ظن أن السعادة في كثرة الجاه وتبسط السلطان فقد أخطأ. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للأخذ بهذه الأسباب، وأن ييسرها علينا، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.